بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجري الحق على ألسنتنا، اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذه الآيات البينات من كلام الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ هذه السورة الكريمة المباركة، وهي سورة الغاشية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يقرأ بها في بعض المواطن، فمن السنة أن يقرأ بها في سورة في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وفي الركعة الثانية من صلاة العيد. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني هل أتاك أيها الرسول، وهل علمت وهل نبئت وهل أخبرت بحديث الغاشية، وما يكون في هذا اليوم العظيم من مصاعب ومن أهوال ومن أمور عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالغاشية هي القيامة، لأنها تغشى الناس بأهوالها، تغشى الناس بأهوالها. ولذلك لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت: يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر يومئذ أعظم من ذلك. لماذا أعظم من ذلك؟ لأن الغاشية تغشى الناس بهذه الأهوال وبهذه المصاعب وبهذه الأمور العظيمة التي ربما لا تخطر على بال. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هول هذا اليوم العصيب. فقيل إن الغاشية هي النار، فقيل إن الغاشية هي القيامة، وقيل إن الغاشية هي النار. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وتغشى وجوههم النار، يعني النار تغشى وجوه الكافرين والعياذ بالله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. طيب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هذا الخشوع وهذا العمل هل يكون في الدنيا أم المقصود به أنه يكون يوم القيامة؟ لأهل العلم في تفسير وفي تأويل هذه الآية قولان. القول الأول، ولعله والأقوى والأرجح والأقرب إن شاء الله، أن هذا يكون يوم القيامة، أن هذا يكون يوم القيامة. وسياق الآية واتساقها وكذلك تعلق الظرف المذكور اللي هو كلمة يوم يناسب أكثر أن يكون هذا إنما هو يوم القيامة، يعني هذا الخشوع وهذا العمل إنما يكون يوم القيامة. ويكون المعنى على ذلك: وجوه خاشعة، وجوه خاشعة وعاملة وناصبة، يومئذ تصلى نارا حامية. يبقى وجوه خاشعة عاملة ناصبة، يومئذ تصلى نارا حامية. فيكون متعلق الظرف هو أنها تصلى النار الحامية في هذا اليوم. يبقى هذا الخشوع وهذا العمل، هذا الخشوع وهذا العمل إنما تتصف به هذه الوجوه يوم القيامة. وقيل بل إن هذا يكون في الدنيا، وقيل بل إن هذا يكون في الدنيا، ويكون التقدير على ذلك وجوه يوم الغاشية، وجوه يوم الغاشية، يوم الغاشية عاملة أو خاشعة، عاملة ناصبة صالية. يبقى أنا عندي معنيين، إما يكون المعنى هو المقصود به يوم القيامة أو المعنى المقصود به في الدنيا. فإذا كان المقصود به يوم القيامة وهو الأقرب، فيكون المعنى وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ، يعني يوم القيامة تصلى نارا حامية. ويكون اتصاف الوجوه بهذه الصفات إنما هو في الآخرة. وقيل بل إن هذا يكون في الدنيا، ويكون المعنى وجوه خاشعة، وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية. طيب، ما الذي يختلف على هذين التفسيرين؟ الذي يختلف على هذين التفسيرين أنه إذا أريد به يوم القيامة فيكون العمل إنما يكون في الآخرة، ويكون هذا العمل وهذا التعب وهذا النصب إنما هو من أعمال يقومون بها في الآخرة، وهذه الأعمال هي الأعمال التي يعذبون بها في النار والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه سأرهقه صعودا. فهذا من العمل الشاق الذي يعمله أصحاب هذه الوجوه ويكون سببا في عذابهم في النار والعياذ بالله، سأرهقه صعودا. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يسلكه عذابا صعدا، فيكون معنى قوله تعالى عاملة ناصبة أي إن هذا العمل يكون في الآخرة في النار، يعملون أعمالا يعذبون بها وتكون سببا في عذابهم وشقائهم من التعب والنصب والعياذ بالله. وإذا قصد إن هذا العمل هو في الدنيا، فيكون هذا العمل إما أنه من العبادة، إما أنه من العبادة التي عملوها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، كما اجتهد بعض الكفار في عبادة الأصنام وفي عبادة الأوثان، وقيل إن ذلك ربما يكون خاص بالنصارى الذين يعبدون المسيح من دون الله وجعلوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فإنما كتب الله عليهم ابتغاء الرضوان ولم يكتب عليهم الرهبانية، فكانوا يجتهدون في العبادة وكانوا يتعبون وكانوا يعملون عاملة ناصبة. فهذه الوجوه اجتهدت في العبادة في الدنيا ولكنها عبادة باطلة، فإذا قدموا على الله سبحانه وتعالى وجدوا ما عملوه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم عملوا تعبه، عملوا وتعبوا ونصبوا في الدنيا، ولكن لا يكون لهم جزاء عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة. يبقى إما أنهم الذين كانوا يجتهدون في العبادة ولكنهم كانوا مع ذلك على الكفر، أو أنهم يتعبون في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى إذا قيل المعنى هو الآخرة، فيكون العمل والنصب والتعب إنما هو من أعمال يعملونها في النار يعذبون بها وتكون سببا في شقائهم وعذابهم. أو إذا كان المراد إن هو العمل في الدنيا، فيكون المراد الأعمال التي يعملوها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى من الكفار عموما. وقيل إن هذه الآيات نزلت على وجه الخصوص في النصارى، والله أعلى وأعلى. كذلك مما يؤيد أن المراد بهذه الآيات إنما هو التعب والنصب والعمل في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قابلها الله سبحانه وتعالى بعدها بوجوه المؤمنين، فقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، هذا يكون في الآخرة. فلما كان القسم الثاني إنما هو في الآخرة، استدل على أن القسم الأول يكون في الآخرة كذلك. ومما يؤيد أن المراد كذلك أنه في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر شبيها لهذه الآيات في آيات أخرى، فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فذكر الصنفين في الوجوه الناظرة والوجوه الباسرة، وكذلك الصنفين هنا في الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة، والوجوه الأخرى المنعمة الناعمة. يبقى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تذوق أو ترد أو تقدم على هذه النار والعياذ بالله التي حميت كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك والعياذ بالله، وقد عليها 1,000 عام، وقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى اسودت والعياذ بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية قد بلغت في الحر منتهاها حتى نضجت أتم النضج، وكما في قوله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني ناظرين نضجة. فهذه العين نضجت واستوت وبلغت من الحرارة منتهاها والعياذ بالله. تسقى من عين آنية، وعندنا آيات أخرى: يسقى من ماء صديد، يسقى من ماء صديد، وكذلك ذكر سبحانه وتعالى أنهم يشربون من حميم، وقال: إلا حميما وغساقا. فهل هو الحميم، ولا هو الغساق، ولا هو الصديد، ولا هي العين الآنية؟ هذا باختلاف الأحوال، هذا باختلاف أحوال الناس يوم القيامة في العذاب والعياذ بالله. فمنهم من يشرب من الحميم، ومنهم من يشرب من الصديد، ومنهم من يشرب من العين الآنية والعياذ بالله والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقينا هذا العذاب، فإننا لا نستطيعه ولا نصبر عليه. اللهم جنبنا هذا العذاب يا رب العالمين، ولا تجعل يعني للنار فينا حظ ولا نصيب. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلا من هذا الشوك الخبيث النتن والعياذ بالله. في الآية الأخرى: زقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله. والآية الأخرى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا والعياذ بالله. والآية الأخرى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وكذلك هنا الاختلاف على اختلاف الأحوال، والله أعلم. وهذا الطعام لا يعني لا يدفع مكروه ولا يجلب مرغوب، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يغني عنهم جوعا ولا يدفع عنهم جوعا، يعني ولا ينتفعون به أي انتفاع، ولا ينتفعون به أي انتفاع، عذاب ما بعده عذاب، عذاب ما بعده عذاب، والعياذ بالله. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الآخر فقال: وجوه يومئذ ناعمة منعمة، هذه الوجوه منعمة تتنعم وتتلذذ بالنعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجوه يومئذ ناعمة، إما من النعومة وإما من النعيم، من النعومة يعني من النضرة، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، وجوههم مشرقة مضيئة كالبدر، أو من النعيم أي ينعمون ويتمتعون، ينعمون ويتمتعون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها راضية، لسعيها لعملها التي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، فأصبحت راضية عن عملها الذي عملته في الدنيا لما رأت ثوابه وتبينت العاقبة وظهر لها الجزاء الذي جازاه الله سبحانه وتعالى عليها. يعني هذا الإنسان حينما يرى ثواب العمل يوم القيامة يرضى عن هذا العمل، فيبقى لسعيها راضية عن للعمل نفسه، راضية عن العمل، رضيت عن صلاتها التي صلتها في الدنيا، هذه النفس رضيت عن صلاتها التي صلتها في الدنيا لما رأت ثواب الصلاة يوم القيامة، رضيت عن الصدقة لما رأت ثواب الصدقة، لسعيها راضية عن لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، وإما لثواب عملها إذ شاهدوا ذلك الثواب. يبقى لسعيها راضية إما للعمل نفسه أو لثواب العمل. في جنة عالية، في جنة عالية، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغرف عالية، أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، الغرف كما تتراءون الكوكب الدري يعني في السماء إضاءة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لغو، لا كذب ولا نميمة ولا غيبة ولا كلام فاحش ولا كلام بذيء، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إلا قيلا سلاما سلام. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لغو ولا تأثيم ولا كذب ولا نميمة ولا وقيعة ولا كلام فاحش. فيها عين جارية، فيها عين جارية، والمقصود هنا بالعين ليست عين واحدة وإنما عيون تجريها الله سبحانه وتعالى لعباده. الله سبحانه وتعالى جعل في الجنة العيون والأنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها النعيم المقيم نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة ورفعها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حتى إذا ما نام المرء عليها اطلع ورأى ما أعده الله سبحانه وتعالى له من النعيم المقيم والكثير، واطلع على ملكه الذي ملكه الله سبحانه وتعالى إياه. عندما يكون الكرسي السرير في مكان عالي فيطلع الإنسان على ملكه، هذا من النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به عباده. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. أكواب وقيل هي التي ليس لها عروة، ليس لها يد تمسك منها. موضوعة قيل موضوعة على حواف الأعين، قيل موضوعة على حواف الأعين، مرصوصة على حواف الأعين. كلما أرادوا أن يشربوا وجدوها ملأى، وقيل موضوعة يعني بين أيديهم حينما يريدونها يجدونها. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة. نمارق الوسائد التي يتكأ عليها، ونمارق مصفوفة يعني وسائد يتكئون عليها. موضوع بعضها إلى جنب بعض. وزرابي مبثوثة، الزرابي اللي هي يسموها البسط، السجاجيد، الشيء الذي يفرش يعني على الأرض، السجاجيد والأشياء التي تكون مفروشة على الأرض فيطأها الإنسان. وزرابي مبثوثة يعني بسط فاخرة مفرقة في المجالس. قال ثم وجه الله سبحانه وتعالى نظر العباد إلى التفكر والتأمل والتدبر في خلقه، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقيل لما قال الله سبحانه وتعالى فيها سرر مرفوعة، فسئل وكيف نصعد على هذه السرر إذا كانت مرفوعة، فنزل قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن الجمل يناخ، يناخ أولا على الأرض ثم يركبه الراكب ثم يصعد بعد ذلك مرة ثانية، فهكذا السرر إذا أراد صاحبها أن ينام عليها نزلت حتى إذا صعد عليها ارتفعت مرة أخرى، والله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يوجه الأنظار بما تعرفه العرب، وأنت إذا قرأت في تفسير هذه الآيات في كلام كثير من المفسرين يذكرون من عجائب الإبل ومن بديع خلقه وصنعه، وأنت لا تستطيع أن تتوصل إلى مثل هذا إلا إذا استحضرت حالة العربي. أنت لا تستطيع أن تفهم مثل هذه الآيات إلا إذا استحضرت حالة العربي الذي يعيش في البادية، يعاين السماء ويعاين الجبال ويعاين الأرض ويعيش مع الجمال، ومن أشرف أمواله الجمال. لذلك وجههم الله سبحانه وتعالى إلى ما يعرفون. وقد ذكر بعض العلماء أن الفيل فيه ما هو أعجب من الإبل، إلا أن العرب لم تكن تعرف الفيل، فوجههم الله سبحانه وتعالى إلى ما يعرفونه وإلى ما يخالطون هذا الكائن العظيم الضخم، كيف يذلله الله سبحانه وتعالى للصبي الصغير. إذا حمل، إذا استخدم في الحمل، في حمل الأثقال، فإنه يحمل ما لا يستطيع غيره أن يحمله. وإذا استخدم في الأكل ذبح أكل منه الكثير، وإذا استخدم في السفر والترحال قطع المسافات الطويلة. لذلك العرب كانت تقرب هذه الإبل، وكانت الإبل هي أعظم الأموال عند العرب، لذلك جعلوا دية الإنسان 100 من الإبل لعظم هذا المال عنده. لذلك يوجههم الله سبحانه وتعالى إلى ما يعرفونه، وهم يعرفون الإبل وينظرون ليلا ونهارا إلى السماء ويعينون الجبال ويمشون بين الجبال وبين الأودية ويشاهدونها ليلا ونهارا. فيلفت الله سبحانه وتعالى انتباه ونظر العرب إلى هذا الذي يعيشون فيه. أما الذي يعيش في الحضر، في العيش النهاردة مع المحمول والكمبيوتر والكلام ده، ما مش متخيلش، لا يتخيل ايه يعني في الإبل، يعني في الإبل مالها، يعني ما خلق زي بقية المخلوقات مالها السماء لما فوقنا وكل حاجة جميلة وحلوة وكل حاجة، بس ما يقدرش يتوصل إلى هذا الشيء العظيم في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بما كانوا يعرفون، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل، وما قالش الفيل، مع أن الفيل فيما هو أعظم، بس العرب ما كانش تعرف الفيل. فإذا أردت أن تعلم عظم هذه المخلوقات فاستحضر حالة العرب وحالة الأعرابي في البادية الذي يعيش مع الإبل وسط الجبال ينظر إلى السماء ليلا ونهارا وإلى الأرض إلى غير ذلك. فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. الله سبحانه وتعالى ذكر الإبل وعددها نعمها في كتابه العزيز، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. كيف رفع الله سبحانه وتعالى السماوات بغير عمد ترونها، يعني ترونها مرفوعة بغير عمد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وهذا بنيان واضح شاهد على قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصب الله سبحانه وتعالى الجبال وجعلها رواسي، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النبأ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وإلى الجبال كيف نصبت شاهدة على قوة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته. فإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى دكها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف جعلها ممدودة منبسطة حتى يستطيع الناس أن يعيشون عليها. نظرية المؤامرة، الكلام المشهور، الأرض كروية ولا مسطحة، العقل والنقل يشهد أن الأرض كروية، وهي كروية كبيرة، وهي كروية كبيرة، وكرويتها لا تنافي سطحيتها، كروية الأرض لا تنافي سطحية الأرض، لأن لو كانت كرة صغيرة التسطيح مش هيظهر. إنما الأرض جرم كبير، حجمها كبير جدا، حجمها كبير جدا. فإذا كانت كروية مع الحجم الكبير استطعنا أن نقول إنها كروية وفي نفس الوقت مسطحة، مش مسطحة لها بداية ولا نهاية والقطب الشمالي والقطب الجنوبي والكلام ده، لا، إنما هي ممتدة، إنما هي ممتدة. ولذلك قال سبحانه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ولا يكور الليل على النهار ولا النهار على الليل إلا إذا كانت الأرض كروية. والصور الفضائية والمعلومات الحديثة تثبت أن الأرض كروية، وجاء في كتب التاريخ أن رحلة العالم ماجلان حول الأرض أثبتت أن الأرض كروية. فهذه من الدلائل والبراهين على أن الأرض كروية ولا ينافي سطحيتها. إن السطحية هنا سطحية نسبية ليست سطحية كبيرة، لأن كما قلت لك الجرم إذا كان صغير كان كروي، التسطح مش هيبان. إنما الأرض لما كان جرمها كبير وحجمها كبير فكانت كروية، ومع ذلك هي تلحظ فيها معنى التسطيح. طيب وإذا كانت كروية الحاجة ما بتقعش من تحت ليه؟ كروية في حاجة متعلقة فيها، جعل الله سبحانه وتعالى فيها كما هو معلوم الجاذبية، فالجاذبية التي تجذب المخلوقات التي على سطح الكرة الأرضية، والله أعلم. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. في هذه الآيات وفي هذه الدلائل وفي هذه البراهين ما يدل على أن الله خالق كل شيء، وما يدل على أن الله قادر على كل شيء، وما يدل على أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وإليه مرجع الناس يوم القيامة. ولذلك أنت تذكر فذكر إنما أنت مذكر، يعني فعظهم وذكرهم وأرشدهم، إنما أنت واعظ، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لن تحاسب على عدم هدايتهم، ولا نكلفك ما لا تستطيع، إن عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو واعظ يذكر الناس ويرشدهم ويدلهم على ما فيه صلاحهم وإلى ما فيه خيرهم. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه ولا يكلفه ما لا يطيق إذا لم يهتدي أحد على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الرازي رحمه الله تعالى أن نزلت بعد هذه الآية، إن هذه الصورة مكية، ونزلت آية السيف بعد هذه الآية، كما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فذكر إنما أنت مذكر، يعني لا يقاتل ولا يجاهد، لا، في مرحلة من المراحل أنت تذكر بالقول فقط. وكان مأمور وكان المسلمون مأمورون أن يكفوا أيديهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد ذلك نسخت هذه الأحكام وشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد والقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإما أن هذه الآية منسوخة بآيات القتال، وإما أن المعنى فذكر إنما أنت مذكر يعني إنما أنت واعظ، والله سبحانه وتعالى لا يحاسبك ولا تتحمل نتيجة من لا يستجيب لك. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، أنت عليك البلاغ فقط، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمتسلط، ولست عليهم بجبار. وهذه الآية طبعا مكية، والأمر في مكة كان بكف الأذى وبضبط النفس كما هو معلوم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمتسلط ولا بجبار، كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إلا من تولى وكفر. هذا الاستثناء فيه كلام عند العلماء، ما معنى قوله تعالى إلا من تولى وكفر. من العلماء من قال فذكر إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر فلا تذكره لأنه لن يستجيب ولن ينتفع بهذه التذكرة. يبقى فذكر إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر وأعرض فلا تذكر فإنه لن ينتفع. ومن العلماء من قال فذكر إنما أنت مذكر فإنه ينتفع بتذكيرك المؤمن الصادق الذي يستجيب لك، وأما الكافر الذي أعرض فإنه لا يستجيب لك ولا ينتفع بهذه التذكرة. يبقى فذكر إنما أنت مذكر فإن الناس ينتفعون إلا من تولى وكفر فلا ينتفع. وقيل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر والكلام انتهى، ثم ابتدأ بكلام جديد إلا من تولى وكفر، أي فأما من تولى وكفر وأعرض فيعذبه الله العذاب الأكبر، العذاب الشديد في الآخرة في النار والعياذ بالله. إن إلينا إيابهم، إن إلينا مرجعهم بعد الموت، نبعثهم ونسائلهم ونجازيهم ونحاسبهم. إن إلينا إيابهم، كل إلى الله سبحانه وتعالى راجع، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أصبحوا على ظاهر الأرض بعد أن كانوا في باطنها كما مر معنا في سورة النازعات. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يجمعهم الله سبحانه وتعالى فيجازيهم على عملهم الذي عملوه في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن وقوفنا بين يديه. قل الله سبحانه وتعالى، نقرأ كلام قل الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، يعني هل أتاك أيها الرسول خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب مجهدة بالعمل متعبة تصيبها نار شديدة التوهج تسقى من عين. يبقى كده رجحوا القول إن هو إن هذا العمل يكون في الآخر، وهذا العمل والتعب يكون من الأعمال التي يعملونها في النار من العذاب، سأرهقه صعودا أو يسلكه عذابا صعدا. تسقى من عين بلغت منتهى الحرارة ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض وهو من شر الطعام وأخبثه لا يسمن بدن صاحبه من الهزال ولا يسد جوعه ورمقه. ثم قال سبحانه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوث. وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة في جنة رفيعة المكان والمكانة لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة فيها عين تترفق مياهها فيها سرور عالية وأكواب معدة للشاربين ووسائل مصفوفة الواحدة بجانب الأخرى وبسط كثيرة مفروشة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظر الكافرون المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب وإلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البديع وإلى الجبال كيف نصبت فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار وإلى الأرض كيف بسطت ومهدت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فعظ أيها الرسول المعرضين بما أرسلت به إليهم ولا تحسن على إعراضهم، إنما أنت واعظ لهم، ليس عليك إكراههم على الإيمان إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الذي أعرض عن التذكير والموعظة وأصر على كفره فيعذبه الله العذاب الشديد في النار، إن إلينا مرجعهم بعد الموت ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.